بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكما تقدم، فإن أصل هذه الرسالة هو كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما زلنا في الأصل الأول في الكلام عن الصفات، توحيد والصفات، والأصل الثاني الكلام عن الشرع والقدر. سنحاول في هذا الأسبوع أن نكمل الأصل الأول وهو الكلام في التوحيد والصفات. طيب، نقرأ الفصل الذي وقفنا عنده. وكنا قبل دخول هذا الفصل قد مررنا على طوائف الزائغين في باب الأسماء والصفات، وهم طائفتان، الممثلة والمعطلة. وذكر المؤلف هنا من المعطلة أربع طوائف، وهم الأشاعرة، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، ثم الغلاة من الجهمية والقرامطة والباطنية. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير: الأول، مخالفة طريق السلف. الثاني، تعطيل النصوص عن المراد بها. الثالث، تحريفها إلى معان غير مرادة بها. الرابع، تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس، تناقض طريقتي فيما أثبتوه وفيما نفوه. نعم، كل هذه الطوائف الأربعة السابقة وقعت في محاذير ومخالفات واضحة، منها أنهم خالفوا طريق السلف. كل هؤلاء خالفوا طريق السلف وعطلوا النصوص عن المراد بها، عطلوا النصوص عن المعنى المراد بها، وعينوا بعقولهم معاني غير مرادة، فيقولون ليس مراد استوى ارتفع وعلا، بل مراد استولى. فعطلوا النص عن مراده وعينوا بعقولهم معاني باطلة غير مرادة. كذلك عطلوا الله عن كماله، عطلوا الله عن صفة الكمال التي دلت عليها تلك النصوص. كذلك من محاذير طريقتهم أنهم متناقضون، فالأشاعرة والمعتزلة والجهمية والقرامطة، كل هؤلاء متناقضون فيما أثبتوه فيما نفوه، ويلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه، والعكس بالعكس. نعم. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. نقول لمن أثبت منهم أثبت ونفى كالأشاعرة، نقول له: إن حجتك في إثبات بعض الصفات تلزمك في بقية الصفات، فكما أنك أثبت سبع صفات بلا تشبيه أثبت البقية بلا تشبيه، وإلا كنت متناقضا. ونقول له في جانب النفي: إن فيما أثبت خوفا من التشبيه، كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. نقول له كذلك الأشعري: أنفي ما أثبت، يعني حجتك التي احتجت بها على نفي ما نفيت تلزمك في الصفات التي أثبتها، فحجتك في النفي تلزمك فيما أثبتها، فيلزمك أن تنفي الصفات السبعة، لأن الحجة التي نفيت بها بقية الصفات لازمة لك في هذه الصفات السبعة، فأنفي ما أثبتها كما نفيت ما نفيت. قال: والقول الفصل المنطلق السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أهل السنة والجماعة قولهم سالم مضطر، ليس متناقضا ولا مضطربا، بل يجري باضطراب وباتساق وبانسجام، ليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنهم ساروا على الكتاب والسنة. والله يقول: ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهم سائرون على النص ذلك لا تناقض عندهم. قال رحمه الله: ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتم. إذن المؤلف قال يتبين ما سبق، يعني تبين أن أهل السنة والجماعة وأن السلف غير متناقضين وأنهم سالمون من التناقض والتعارض بأصلين ومثلين. أصلين وهما الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. وأما المثلان فنعيم الجنة والروح بهذين أصلين ومعهم الخاتمة التي فيها سبع قواعد. يتبين صحة مذهب السلف وتناقض ما عليه المعطلة. قال رحمه الله تعالى: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه منها ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. هذه القاعدة يرد بها على الأشعرية: القول في بعض الصفات كالقول في البعض، لأن باب الصفات باب واحد، فلا يصلح ولا يستقيم أن تثبت بعضها وتنفي بعضها بأي حجة، إما أن تثبت الكل أو تنفي الكل، لأن قول في البعض كالقول في البعض الآخر. قال مثال ذلك: إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا. الأشعر يثبت الإرادة وينفي الغضب، ويؤول الغضب بإرادة الانتقام أو انتقام نفسه، فيقال له: لماذا تناقض؟ لما أثبت إرادة ونفيت الغضب؟ أثبت الغضب كما أثبت الإرادة، أو أنفي الغضب أو أنفي الإرادة كما نفيت الغضب، لا فرق بين إرادة بين غضب، القول فيهما في أحدهما كالقول في الآخر، إما أن تثبت الإرادة ومع الغضب أو تنفي الغضب وتنفي معه الإرادة. قال: وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا. إذا كان الإرادة عندك لا تستلزم التمثيل فكذلك الغضب نفس الشيء، وإذا كان غضب يستلزم التمثيل فإرادة كذلك تستلزم التمثيل على حد قوله وزعمه، لا فرق. لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. إذن الأشعري ليس له خيار، إما أن يثبت الجميع أو ينفي الجميع، أما التناقض أن ينفي البعض ويثبت البعض هذا تحكم وتناقض وسير بلا دليل وبلا هدى. قال: فإن قال: الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوقين، قيل له: فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوقين. سيقول أشعري: الإرادة التي أثبتها تليق بالله لا تستلزم تمثيل، فنقول نحن أيضا غضب الذي أثبتناه يليق بالله ولا يستلزم تمثيل، نفس الشيء، ما تقوله في الإرادة نقوله في الغضب، وما تقوله في الغضب نقوله في الإرادة، فلا خيار له ولا محيص. فإن قيل له: فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوقين، فإن قال: الغضب ولا يندم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له: والإرادة غير النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نقول له: يرد على الغضب أو يرد على الإرادة ما يرد على الغضب، إذا فسرت الغضب بأنه غليان دم القلب لطلب الانتقام نقول كذلك الإرادة هي من النفس جلب ما ينفع ودفع ما يضر، وكلاهما لا يليق بالله تعالى. طيب، ما الحل؟ فإن قال: هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له: والغضب في المعنى الذي قلت غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به. ما الفرق؟ نقول له كذلك: إذا قلت الغضب الإرادة بمعنى الميل ميل النفس إلى جلب ما ينفع هذه تلف بالمخلوق. نقول كذلك الغضب الذي فسرته بأنه غليان دم الخلق هذا يليق بالمخلوق، خلاص غضب المخلوق وديرة المخلوق. قال وهكذا القول بجميع الصفات التي نباها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. إذا يلزمه فيما نفى نظير ما يلزمه فيما أثبته، والعكس بالعكس، الحجة التي نفى بها ما نفى تلزمه فيما أثبته، والحجة التي أثبت بها ما أثبت تلزمه فيما نفى، فإما أن ينفي الجميع وإما أن يثبت الجميع وإلا كان متناقضا. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه عجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها في الصفحة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون عند الرد على الطائفة الأولى. طيب وهي هذه الوجوه، وهي أن العقل لا مجال له في باب الغيبيات، وكذلك أن الرد إلى العقل مناقض للعقل نفسه لأن العقول متفاوتة والعقول مختلفة وليست على حد سواء، وليس هناك عقل واحد يجب المصير إليه، العقول متفاوتة. إذن مرت معنا في الرد على الأشاعرة. قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات. الأصل الثاني يرد به على المعطلة وعلى الممثل كذلك، على الممثلة وعلى المعطلة، القول في الصفات كالقول في الذات. فنقول للمعطل إذا أثبت لله ذاتا بلا تمثيل فأثبت له صفات بلا تمثيل، إذا أثبت لله ذاتا منزهة عن التمثيل فأثبت له صفات منزهة عن التمثيل كذلك. يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم، فيقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات؟ ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات؟ نعم، يقال له التمثيل ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ إذا ثبتتم لله الذات بلا تمثيل فأثبتوا له الصفات بلا تمثيل، فأثبتوا له الصفات بلا تمثيل. وكذا يقال المعطلة ألا تقرون بأن الله جل وعلا لا مثيله في ذاته؟ إذن أثبت له صفات بلا تمثيل. وكما كان إثبات الذات لا يعني التمثيل فإثبات الصفات لا يعني التمثيل كذلك. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات؟ نعم، ألا تقرون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ سيقول بلى، فيقال لهم فأثبتوا له صفات لا تماثل الصفات. واضح. مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال لا أعلم كيفية ذاته قيل له ونحن لا نعلم كيفية استوائه. نعم، إذن هذا الأصل يرد به على أهل التمثيل وأهل التعطيل. المعطل إذا أنكروا صفة يقال له لماذا أنكرتموها؟ قالوا حتى لا نشبه. طيب يقال لهم هل إثبات ذات الله تعالى إثبات الذات يعني التشبيه؟ سيقول لا، وكذلك الصفات إثباتها لا يعني التشبيه، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما بالاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معاني بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف. يعني حسب التعدي، إن تعدى بعلى معناه على وارتفع، إن تعدى بإله معناه عمد وقصد، إن تعدى بالواو ومعناه تساوى، إن تعدى بنفسه فإن معناه كمل وتم كما أتقدم في دروس سابقة. قال فإذا قيل بعلى كان معناه العلو والاستقرار كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الكل، وقال لتستو على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. مر معنا الفرق بين العلو والاستواء، ثلاث فروق. من يذكرنا بالفروق الثلاثة بين العلو والاستواء؟ أيوة آدم. العلو صفة ذاتية والاستواء من الصفات الفعلية. واحد اثنين. أيوة العلو دل عليه النقل والعقل، والاستواء دل عليه النقل فقط. الثاني الثالث. أيوة عام. نعم العلو عام ومطلق، وأما الاستواء مقيد وخاص بالعرش. هذه ثلاث فروق ما بين الاستواء والعلو. وقوله والكيف منقول أي أن كيفية استواء الله على عرشه منقولة لنا، وذلك لوجوه ثلاثة. الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. نعم كل الصفات كذلك مجهولة الكيفية، كل صفات الله مجهولة الكيف، الاستواء والنزول والمجيء كلها. قال الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. طالما أننا لا نعلم كيفية ذاته فنحن لا نعلم كيفية صفاته، لأن الكلام عن الصفات أو في الصفات فرع عن كلام في الذات، فطالما أن الذات مجهولة الكيفية بالنسبة إلينا فكذلك الصفات لا نعلم كيفياتها، وطالما أننا أثبتنا الذات فلنثبت له الصفات كذلك. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتفي استواء الله عز وجل على عرشه، وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. الكيفية ثابتة لكن المنتبه هو العلم بها، الكيفية موجودة لكن نحن لا نعلمها، نحن لا ننفي الكيفية إنما ننفي العلم بالكيفية. لما تسمع أو تقرأ بلا كيف أو بلا تكيف ليس المعنى نفي الكيفية، بل المراد نفي العلم بالكيفية، المراد هو نفي العلم بالكيفية، فنحن لا نعلم كيفية الصفات ونقر بكيفياتها بأن لها كيفية، لكن هذه الكيفية نجهلها لا نعلمها، يعلمها الله تعالى وحده. نعم. قال رحمه الله وقوله والإيمان به واجب أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به. الإيمان بالاستواء واجب لأن هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى، أخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش وهو أعلم بنفسه وأصدق قيله وأحسن حديثا وأصح لعباده، وجب قبول الخبر. توفر دعوان من قبول خبر الأربعة وهي العلم والصدق والنصح والبيان، أربعة اجتمعت عوامل قبول الخبر الأربعة في خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجب الإقرار بذلك، ولا يجوز أن نتردد في خبر كان بهذه الصفات، خبر صادر عن علم وعن صدق وعن بيان وعن نصح، هذا خبر يجب قبوله بلا تردد، وهو خبر من الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين. وقوله والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية فكان إيراده بدعة، ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدعة، ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه فهو من التنقع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنقعون. وهذا واضح من القصة، فإن الرجل قال للإمام مالك الرحمن على عرش استوى كيف استوى، السائل سأل عن ماذا؟ عن كيفية الاستواء، فأضاف إمام مالك حتى على الرحباء العرب ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن كيف، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج، أمر به فأخرج، لأنه سأل عن كيفية، السائل سأل عن ماذا؟ عن كيفية، ولهذا قال السؤال عنه بدعة أي عن كيفيته. فالصحابة ما كانوا يسألون عن كيفية الصفات كيف استوى كيف يزي كيف يجي، إنما كانوا يسلمون ويصدقون ويقربون. وهذا التنطع سؤال عن كيف. قال وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه قالوا بصفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيرها من الصفات إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، السؤال عن كيفيتها بدعة. إذا هذا الميزان في كل الصفات، في الاستواء، في النزول، في المجيء، في الغضب، في الرضا، في المحبة، في الكراهية، في الانتقام من المجرمين، في الدنو عشي العرفة، في كل الصفات التي وردت يقال عنها هي معلومة المعنى مجهولة الكيفية، الإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. قال رحمه الله تعالى فصل. وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. طيب، المثل أو المثلان أحدهما نعيم الجنة والثاني الروح، ويرد بهذين المثلين على المعطلة وعلى أهل التكييف، على أهل التكييف وعلى أهل التعطيل. وجه ذلك أن الله جل وعلا أخبرنا عن الجنة ونعيمها أن فيها خمرا وماء وعسلا، هذا النعيم يشترك مع ما في الدنيا في الاسم فقط، ولكن الحقيقة تختلف، فليس خمر الجنة كخمر الدنيا، ليست خمر الجنة مماثلة لخمر الدنيا، ولا عسل ولبن الجنة كعسل الدنيا ولبن الدنيا، بل يشترك معه فقط الاسم. فإذا كانت هذه مخلوقات، نعيم الجنة مخلوق ونعيم الدنيا مخلوق، ومع ذلك اشترك بالاسم لكن اختلف في الحقيقة، لم يتماثل، فليس ماء الجنة مماثل لماء الدنيا، ما الدنيا فيه ما فيه من الشوائب، فيه ما فيه من الأملاح، فيه ما فيه من التلوثات، فيه ما فيه، وأما ماء الجنة فماء خلقه الله تعالى وهو أكمل، ولا يشترك مع ماء الدنيا إلا في الاسم فقط، كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، اسم بس. الخمر خمر، لكن هل خمر الآخرة كخمر الدنيا تسبب فقدان العقل ولا والصداع وما إلى ذلك، بل هي خمر لذة للشاربين كما قال سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في المخلوقات بعض البعض، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذا اشتركت مخلوقات في الاسم واختلفت في الحقيقة، فكيف بالاشتراك في أسماء الصفات بين الخالق والمخلوق؟ لا شك أن الاختلاف سيكون أكبر وأعظم، فالله تعالى سميع وبصير، والإنسان سميع وبصير، لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، كما أن الخمر في الجنة ليس كالخمر في الدنيا، والماء في الجنة ليس كما في الدنيا، فكذلك السمع والبصر في حق الله جل وعلا لا كسمع وبصر المخلوقات. قال رحمه الله تعالى أما موافقته لما في الدنيا في المعنى، فلأن الله تعالى قال عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. يعني ما ذكره الله تعالى من نعيم الجنة من الطعام والشراب واللباس والزوجات والمساكن والنخل والرمان والفاكهة والقصور والذهب والفضة واللؤلؤ، هذه نعرف معانيها، معانيها معروفة، لكن لازم ذلك أن تكون الحقائق متماثلة، لا يلزم من ذلك أن تكون حقائق متماثلة بل متفاوتة. والمعنى معلوم لأن الكلام جاء بلسان عربي، إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون معانيه وتتذكرون بآياته. قال وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقوله في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذن الموافقة في الاسم وفي المعنى، والمخالفة في الحقيقة والكيفية. فالاسم واحد، خمر وخمر، عسل وعسل، اسم واحد لكن الحقيقة مختلفة. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق. إذا خالف المخلوق المخلوق وكلاهما مخلوق، وإذا باين المخلوق المخلوق وقد اشتركا في كونهما مخلوقين، فهذا التباين بين خالق المخلوق أولى وأظهر وأعظم. قال لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثلي، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. وكذلك يرد عليه في نفسه بهذا المثل أن الاشتراك في الاسم لا يلزم التماثل، فليست خمر الجنة مماثلة لخمر الدنيا، لا تماثل، المخلوقات اشتركت في أسماء ولم يقع التماثل، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذا كان هذا مخلوقا وهذا مخلوقا اشتركا في الاسم ولكن لم يتماثلا، لم يقع بينهما تماثل، فكيف يقع التماثل بين صفة الخالق وصفة المخلوق؟ إذن بهذا المثل يرد على أهل التعطيل المعطلة الذي عطوا الصفات وزعموا وتوهموا أن إثبات الصفات يقتضي ماذا؟ يقتضي التمثيل، وقال هذا نعيم الجنة وفي الدنيا اشتركها بالاسم ولم يقتضي ذلك التمثيل، فكيف يقتضيه بين خالق المخلوق؟ واضح هذا المثل، فيه رد على من؟ على أهل التعطيل. قال رحمه الله تعالى وقد انقسم الناس في هذا المقام مقام الإيمان بالله واليوم الآخر إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى السلف والأئمة وأتباعهم. ثلاث فرق هم أهل التعطيل، الأولى أهل سواي السبيل وأهل التعطيل وأهل التخيل، ثلاث فرق. ولما يقول المؤلف اختلف الناس انقسم الناس، فإن هذا الانقسام يكون بين أهل السنة وغيرهم، لم يقل اختلف العلماء أو اختلف أهل السنة، قال انقسم الناس، لأن خلافنا بين أهل السنة وبين المعطلة وبين الفلاسفة والزنادقة وغيره، وهم أهل سواء السبيل وأهل التعطيل وأهل التخيل، ثلاث فرق. نعم. الأولى قال رحمه الله الفرقة الأولى السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين لقوله تعالى يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الأولى هم أهل سواء السبيل السلف، آمنوا بالله باليوم الآخر، آمنوا بالله واليوم الآخر، أثبتوا الصفات وأثبتوا المعاد والبعث والنشور، واعتقدوا التباين بين ذات الخالق وذات المخلوق، كما اعتقدوا كذلك التباين بين ما في الآخرة وما في الدنيا، التباين ثابت بين ما في الآخرة وما في الدنيا. الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، ويكون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. الطائفة الثانية من المنقسمين في الإيمان بالله واليوم الآخر أهل التعطيل، آمنوا باليوم الآخر وما فيه من ثواب العقاب بالجنة والنار وما إلى ذلك، وخالفوا في الصفات، وإن كان بعضهم حتى في مسائل اليوم الآخر عنده فيها ما عنده من مخالفات كالجهمية والمعتزلة والأشياء عندهم في ذلك أقوال مخالفة، لكن من حيث الجملة أقروا بالمعاد، أقروا بالقيامة ببعث النشر، لكن خالفوا في ماذا؟ في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. قال رحمه الله: الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة. ده أهل التخيل، هؤلاء أهل التخيل، لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. يعني في الإيمان باليوم الآخر ينكرونه، وهذه خيالات، وإيمان بالله أيضا ينكرونه، يقول هذا أيضا تخيل. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له. لأن زعموا أن ما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر هذا كله خيالات، وزعموا أن الأنبياء خاطبوا الجمهور بهذه التخيلات ليحثوهم على العمل الصالح وعلى الأخلاق والمثل، لكن الأمر في حقيقته لا وجود له. زعموا الأنبياء كذبوا على الناس وخيلهم تخيلا أن هناك جنة ونار وحساب، هذا كله مسائل رمزية ومسائل تخيلية، وللأسف هذا الفكر موجود عند الملاحد الآن. الإلحاد الآن يظنون أن هذه المسائل تخيلية، رموز غير رمزية، الجنة والنار هذه كلها أشياء رمزية فقط ليس لها وجود في الحق، وهذا إلحاد وزندقة. قال: فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم، يعني الأمر والنهي عن المسائل الشرعية، الصلاة والصيام والزكاة، الحلال والحرام، فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. نعم، عندهم تفسيرات باطنية أو باطنة للمأمورات، فيقول الصلاة هي معرفة الأسرار، والصيام كتمان الأسرار، والحج هو زيارة المشاهد، يفسرون على هواهم، يفسرون المأمورات الشرعية على هواهم. فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام كتمان أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. نعم. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف، فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. وهؤلاء الزنادقة الذين يدعون أن التكاليف قد سقط عنهم وأنهم بلغوا درجة لا يغمرون ولا ينهون، كما قال ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من مكلف، إن قلت عبد فالعبد رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. زعموا أن التكاليف تسقط عنهم إذا بلغوا درجة في العبادة وأنهم صاروا من الخواص، من الخاصة، وهم صاروا من خواص الكفار، من خواص الكفرة، لما اعتقدوا أنهم يعتبر عنهم التكاليف وسقط الواجبات، لأن التكاليف لو كانت تسقط عن أحد لسقط عن الأنبياء، وهم أفضل الناس، وهم خواص خلق الله الأنبياء والرسل، لو كانت تصوى عنه لصاد عن من هم أفضل منه. إذن هؤلاء الزنادقة. هنا قال: وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. نعم، يوجد في المنتسبين إلى التصوف كابن عربي والاتحادية والوجودية من يقع في مثل هذه الآراء الشاذة، وغلاة الصوفية العربي والحلاج وابن السبعين وابن الفارض، هؤلاء وقعوا فيه ما وقع، حتى إن ابن سبعين كما ذكر عنه الذهبي وغيرهم أنه قال: لقد حجر ابن أمينة واسعا عندما قال: لا نبي بعدي، ويعني بابن أمينة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لقد زرب ابن أمينة واسعا، أو ضيق أو حجر واسعا بقول لا نبي بعدي، وكان يرشح نفسه للنبوة، كان قد رشح نفسه نبيا، لكنه مات وذكر أنه قال في وهذا ابن فارض الفارض قال عندما أتاه الموت إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت بها نفسي زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فلما أتاه الموت علم أنه كان على ضلال وأنه كان منحرفا. هو صاحب التائية الكبرى في نظم السلوك اسمها نظم السلوك 852 بيت. هذه التائية فيها من ألوان الكفر وزندقة ما الله به عليم. التائية كلها يبيح فيها وحدة الأديان وحدة الوجود ويرى فيها آراء شاذة. قال وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي. قال فعلا ابن آدم لكن يعني بمعاني أخرى هو أبو آدم. قال هو أبو آدم هنا ده ابن الفارض. وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي. قال هو أبو آدم لا أبو آدم ولا حبيب سنة. طيب قال وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى بعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. ومن هؤلاء الباطنية الدروز في لبنان وفي سوريا وبلاد الشام أتباع الدرزية الذين يعلمون حاكم بأمر الله. وكذلك النصيرية أتباع محمد بن نصير الذين يعلمون علم أبي طالب. وقال لهم العلويون. النصيرية هم العلويون المدعون أنهم تابعون لعلم أبي طالب وزعموا أنه الإله أتباع محمد بن نصير النصيرية. وكذلك الدروز الذين يعلمون حاكم بأمر الله. كل هؤلاء ليسوا مرتدين على الإسلام بل هم أصلا ما دخلوا الإسلام. لا يقال عن هؤلاء أنهم خرجوا عن الإسلام. هؤلاء ما دخلوا أساسا الإسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء لا يجوز نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم لأن هؤلاء أصلا لم يدخلوا الإسلام حتى يخرجوا منه. دل أساسا ما دخلوا الإسلام ليسوا من الفرق الإسلاميين ليسوا محسوبين على الإسلام. الدروز والنصيرية هؤلاء الباطنية. قال رحمه الله تعالى المثل الثاني الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان بل هي قوام الإنسان وقد وصفت في النصوص بأنها تكبر من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن ولا ينكر أحد وجودها حقيقة وقد عجز الناس عن إدراك كونها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. نعم الروح هذا مثل ثاني يرد به على أهل التعطيل وأهل التكييف المعطلة. يقال لهم هذه الروح الآن التي بين جنبي الإنسان هل يعلم أحد كيفية صفاتها؟ وصف بأنها تصعد وأنها تغبض وأنها تعاد إلى البدن وأنها كذا وكذا صفات جاءت في الكتاب والسنة للروح. فهل يمكن لأحد أن يتوصل إلى كيفية صفات الروح؟ هل يمكن لأحد أن ينكر صفات الروح؟ إذا لا يمكن لأحد أن يكيف صفاتها وهي مخلوقة لأنها مجهولة غيب عنا لا نراها. وكذلك لا يمكن الإنسان أن يعطل صفاتها لأن صفات ثابتة. لأن الروح إذا قبضت تبع البصر فالروح تقبض والله يتوفى الأنفس حين موتها وهي تصعد وتسرح في الجنة حيث تشاهد وفي حواصل طير الخضر أرواح الشهداء جاءت في النصوص أن الروح أنها تسعد وأنها تحسن وأنها تعذب وتنعم. كل هذه الأوصاف للروح. فإنكار صفات الروح تعطيل وتكييف صفات الروح عجز عنه أهل التكييف مما عجز عنه أهل التكييف. لذلك يرد على التكييف بهذا المثل يقال إذا عجزتم عن تكييف الروح فكيف تكيفون صفات الله تعالى. هذا الروح عجزتم عن تكييف كنه ذاتها فكيف تكيفون صفات الله جل وعلا. وكذلك يقال له للمعطلة هل تعطلون صفات الروح؟ يقول لا. إذا كانت الروح أثبتم لها صفات وأنتم لم تروها، ولم يكن إثبات صفات الروح يستلزم التشبيه، فكيف يكون إثبات صفات الله مستلزما للتشبيه؟ قال رحمه الله: فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته. كل هذا اضطراب، قالوا هي البدن، قالوا هي جزء منه يصل من صفاته، ما يفهمون عنها شيئا. فالروح موجودة لكنها مجهولة، وقيل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا، وقيل أن بعض الملاحدة أراد أن يزهد إنسان، أرادوا أن جاءوا إنسان محتضر قد قارب المثل وزنه في ميزان حساس ودقيق، خطوه في ميزان وسجلوا الميزان، فلما توفي وزنه مرة أخرى فوجدوا أثقل من الأول وأثقل مما كان قبل أن يتوفى. وفعلا الإنسان عندما يكون مستيقظا أخف مما لو كان نائما، حتى الإنسان لو كان مستيقظا هو أخف مما لو كان نائما، والحي أخف من الميت، الميت أثقل يثقل جسمه إذا مات. ويريدون أن يفسروها بأنها شيء مادي، أنها مادية، والروح هي من أمر الله جل وعلا، والله أعلم بحقيقتها وكيفيتها. هي مخلوق المخلوقات في النهاية، هي مخلوق خلقه الله جل وعلا. هذا المخلوق عجزنا عن تكييف صفاته، وعجزنا عن معرفة كل هذا المخلوق، لكن نؤمن بوجوده. فكما آمنا بأن الروح موجودة، وأن الروح متصل بصفات تصعد وتهبط وتنعم وتعذب وتسعد وتحزن إلى آخره، فكذلك يجب أن نؤمن بصفات الله جل وعلا وهي غيب عنا. قال رحمه الله: ومنهم طوائف من أهل الفلسفة فصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، يعني إلا المستحيل، إلا الشيء المستحيل. ممتنع الوجود هو المستحيل، الأمر المحال. فقالوا: لا هي داخل العالم ولا خارجه ولا مداخل العالم ولا بدن ولا مباين. عندك العالم لا هي داخل البدن، نعم، لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخلة له ولا مباينة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. فقد يقولون: إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة. هذه مفتوحة، لا داخل العالم ولا خارجه. وقد يقولون: إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، فما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. لأنه يقول: هي لا داخل البدن ولا خارجه، لا هي داخل البدن ولا هي خارجه، يعني ليس داخل البدن وليس خارجه. طيب وين؟ الله أعلم. ولا حتى في الخيال، لأن الخيال خارج البدن. هذا كلام غير عقلي، بس يتعجب من هذه الأقوال. كيف تقال؟ كيف تقال هذه الأقوال؟ بل بعض يقول من أهل العلم في بعض العلوم والفنون، ممن تلبس بآراء أهل الكلام، يقول من هذا الكلام في الصفات في كذا، لا داخل عالم لا خارجه. يقول عن الرؤية: إن الله تعالى يرى لا في جهة مقابلة ولا في يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، يرى لا في جهة. كيف يقال هذا القول غير معقول وغير مقبول؟ فولا وصف الروح بأوصاف هي أوصاف المستحيل، وصف مثل العدم المستحيل، وهو ما بعد العدم المستحيل. فقال: لا داخل البدن ولا خارجه. طيب دي وين؟ ولا مداخلة له ولا مباينة، ولا متحركة ولا ساكنة. متحركة لا، ساكنة لا. طيب يعني جاك يعني لا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط. طيب ساكت بس. ولا هي جسم ولا عرض، برضو لا جسم قائم بذاته ولا عرض في يقوم بغيره. الجسم ما قام بنفسه والعرض ما يقوم بالجسم. فقول: لا هي جسم ولا هي عرض. طيب حيرتونا. وقد يقولون: لا داخل عالم ولا خارجه، لا داخل عالم ولا خارجه، دي معناه ما يقول كل. طيب كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. لذلك كلام الفلاسفة هو أبعد عن العقول، حتى العقل من كان عنده مثقال ذرة من عقل يرفض كلام الفلاسفة، لأن الفلاسفة أدخلوا العقل فيما لا مجال له فيه، في باب الغيب. كيف يدخل الإنسان العقل في أمور غيبية؟ لا شك أنه سيضل ويضل. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. كلية يعني شيء فرضي، والكليات المسائل الفرضية التي فرضها الذهن موجودة غير مشاركة. نقول هذا كلام في الخيال ممكن، لكن في الواقع ليس له وجود. قالوا كليات ممكنة موجودة وهي غير مشاركة. كليات يعني الأمور الفرضية والذهنية، النظريات والفرضيات ممكنة غير مشاركة. طيب، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، يعني في الذهن في الخيال في التصور فقط، لكن في الأعيان في الواقع في الخارج في المشاهد المحسوس لا وجود له. نعم. لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فإن الذهن يخلق أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج. باب الخيال باب واسع، ممكن يتخيل إيش؟ يتخيل ما يتخيل، ما بحث مثلا يستطيع أن يجعل له حدود في الخيال. يتخيل النقيضين مجتمعين، النقيضان، يتخيل النقيضين يتخيلهما مرتفعين أو مجتمعين، يتخيل شيء لا ساكن لا متحرك، ممكن يتخيل خيال في النهاية. لا يمكن أن تصادر منه الخيال والتصورات وحديث النفس، هذا كله كلام ذهني، لكن هل في الواقع موجود؟ ليس موجودا. فأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما مع أن هذا ممتنع. ولك هذا تخيل إنه الجوال ده يعني لا متحرك ولا ساكن، أنا بتخيل إنه لا متحرك ولا ساكن، بتخيل كده بتخيل، لكن هل في الواقع موجود؟ ما موجود، ده باب خيال ممكن تخيل أطفال. صحيح تخيل نفسه يعني ولك أنا زي الأطفال، ولك أنا تخيل أنا شلت الجبل ده بيدي كده وشلت الجامع ده يعني ركلته كده وديته مدرمان، يتخيل أو يتخيل إنه يحل يشيل الكرة الأرضية يشيلها كده في كتفه يشيل واطن فيها، ما خيال اللي تخيل، لكن هل في الواقع موجود؟ ما موجود. وهذا كلام الفلاسفة، مجرد خيال فقط ذهني لكن ليس له حظ من الوجود في أرض الواقع، بل حتى بس الخيال الذهني. قال رحمه الله: واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان. نعم، اضطراب الفلاسفة والمتكلمين في الروح كثير، اضطربوا فيها احتاروا فيها. لماذا؟ قال: أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي بصفاتهم. أولهم بعيدون كل بعد عن الوحي، عن الكتاب وعن السنة، ما عنده علاقة بالكتاب ولا بالسنة، بس قاعدين بس ينظروا ويحللوا ويقررون بعقولهم فقط، لكن آية وحديث ما عندهم، لا آية ولا حديث، لذلك اضطربوا فيها من الروح فلم يعثروا لها على أبحاث ولا تحليلات ولا أمور حسية، يعني ما في معامل وما في أشياء أفادتهم بدراسات في موضوع الروح، في دراسات في العضوية في القلب في الأعضاء في المعدة في أعضاء الجسم الأخرى، وفي دراسات عضوية حسية معروفة الكلى وما إلى ذلك والأعضاء أعضاء الجسم، يمكن أن تجرب والدراسة يخرج منها بدراسات وصفات، لكن الروح لم يجدوا لها لم يحصل لها على دراسة حية أو دراسة حديثة. كذلك في جانب الوحي ليس لهم عندهم بضعف الوحي، بعيدين كلهم بعيدون كل بعد عن الكتاب وعن السنة. نعم. والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا. نعم، الروح ليس لها نظير حتى يقيسونه أو حتى يقيسوا النظير على النظير، إذا لا عندهم وحي في أمر الروح ولا عندهم نظير ليقيسوا عليه أمر تلك الروح. فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوك. نعم، هي ليست من جنس الأعضاء، بقية أعضاء الجسد كالرأس والأعصاب والعروق والدم واللحم ليست من جنس المولدات أو العناصر الأخرى في جسم الإنسان، بل هي من شيء آخر الله أعلم بحقيقته. لذلك عرفها الفلاسفة بالسلوك، هذا تعريف يعني غير دقيق. السلوك بالنفي، لا كذا ولا كذا، لا داخل عال جسم ولا خارجه، لا متصل ولا منفصل، لا متحرك ولا ساكن، لا تصعد ولا تهبط، لا كذا ولا كذا، تعريف النفي. وهذا التعريف لا يسمى لا يغني من جوع. فعرفها الفلاسفة بالسلوك الذي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة. بعض المتكلمين قالوا هي الجسم، قالوا هي جسم الأجسام. فطريق الفلاسفة فيها تعطيل، وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ. الفلاسفة عطلوا الروح، عطلوا وجودها. يلزم من يعني محصلة أقوال الفلاسفة أنه لا روح، لما يقولون لا داخل البدن ولا خارجه، إذا لا روح، عطلوا وجود الروح. وأما المتكلمون فمثلوها، قالوا هي من جنس الأجسام، قالوا هي البدن أو هي جزء من البدن أو هي صفة من صفاته، فمثلوها، فمثلوا الروح بغيرها، وهؤلاء عطلوها تماما الفلاسفة. هنا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء. ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كونها وحقيقتها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، إذا الروح وصلت بأنها تصعد، إن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، فالميت يشخص ببصره كما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقد شق بصره، فقال إن الروح، فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فالروح تأخذ الملائكة وتجعلها في كفن، وأن روح المؤمن تسيل كما تسيل قطر في سقاء، وأن روح الكافر تتفرغ في جسده فينتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، وأن روح الأبرار تصعد إلى عليين، وأن الفجار في سجين، وهكذا أوصاف جاءت الكتاب والسنة الروح. لكن لا نعلم حقيقة وكون هذا الروح، وأن الروح المؤمن تجعل في كفن من كفن الجنة، وأن روح الكافر تجعل في مسوح من مسوح النار عياذا بالله. كل هذه أوصاف جاءت الكتاب والسنة للروح، فنؤمن بما ذكر من صفاتها، لكن لا نعلم كيفية تلك الصفات. فإذا كان هذا في حق مخلوق فكيف في حق الخالق؟ إذا كان هذا في حق مخلوق من مخلوقات الله فكيف في حق الخالق نفسه سبحانه وتعالى؟ قال رحمه الله: فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى. إذن هذا رد على المعطلة، في هذا رد على المعطلة. إذا كانت الروح حقيقة ولها صفات حقيقة فالخالق له صفات حقيقية، وإذا كان صفات الروح لا تماثل الأجسام المشهودة فكذلك صفات الله جل وعلا من باب أولى لا تماثل صفات المخلوقات. وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. هذا رد على أهل التكييف، وإذا عجز أهل التكييف عن أن يكيفوا صفات الروح فلهما عن تكييف صفات الله تعالى أولى بالعجز، أولى بالعجز في تكييف صفات الله جل وعلا. فإذا كانوا عاجزين عن تكييف الروح فهم من باب أولى أشد عجزا عن تكييف صفات الله جل وعلا. قال: وإذا كان من نفى صفات الروح جاهلا معطلا ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاهلا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. إذا كان نفى صفات الروح كالفلاسفة، إذا كان من نفى صفات الروح وهم الفلاسفة، إذا كان هذا جاحدا معطلا الذي يقول لا داخل البدن ولا خارجه، ومن مثلها كالمتكلمين أهل الكلام، من مثل بالمخلوقات كان جاهلا وممثلا، جاهلا بها وممثلا بغيرها، فكذلك فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من عطل صفاته جاحدا معطلا من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن شبه صفاته ان يكون جاهلا ممثلا. اذن بالروح يرد على اهل التكييف وعلى اهل التمثيل وعلى اهل التعطيل. بنعيم الجنه كذلك يرد على اهل التعطيل بنعيم الجنه. قال رحمه الله تعالى: الخاتمه. هذه الخاتمه تشتمل على قواعد عظيمه مفيده. نعم، ذكر في هذه الخاتمه نحو من 7 قواعد أو 6 قواعد تقريبا. وهذه القواعد التي ذكرها هي مرت معنا او اكثرها مر معنا في دروس سابقه، القواعد المثلى وفي الواسطيه وفي الدورات السابقه، ولذلك سيكون المرور عليها سريعا والتعليق عليها يكون يعني يسيرا وبسيطا ان شاء الله تعالى. يقرا. قال رحمه الله: القاعده الاولى ان الله تعالى موصوف بالنفي والاثبات، يعني ان الله تعالى جمع بما وصف به نفسه بين النفي والاثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والاثبات لانه لا يتم كمال الموصوف الا بنفس صفات النقص واثبات صفات الكمال. وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص، كالاعياء واللغو والعجز والظلم ومماثله المخلوقين. وكل ما اثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى: ولله المثل الاعلى. سواء كانت من الصفات الذاتيه التي يتصف بها ازلا وابدا، ام من الصفات الفعليه التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. وان كان نصر هذه الصفات الفعليه ثابتا له ازلا وابدا، فان الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا. نعم، القاعده الاولى ان الله تعالى موصول بالنفي والاثبات، بالنفي لصفات النقص، والنفي للشريك والمثيل، والاثبات لصفات الكمال. لأن يعني المدح لا يكون إلا بنفي وإثبات، وقد تقدم معنا أن إثبات لا يمنع المشاركة، وأن النفي المحض عدم المحض. فالله موصول بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات. والإثبات يكون لصفات المدح والكمال، والنفي للنقص. والنفي لا يراد لمجرد النفي، بل لإثبات كمال ضد صفة المنفية. فنفي الظلم لإثبات العدل، ونفي العجز لإثبات القدرة، ونفي التعب لإثبات القوة والقدرة. قال تعالى: ولله المثل على الوصف الأعلى. من كل الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية. وقد مر معنا أن الصفات نوعان: ثبوتية وسلبية، وأن الثبوتية نوعان: ذاتية وفعلية. الذاتية هي المتعلقة بالذات، هي التي تتعلق بالذات لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا. وأما الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة، إن شاء فعل إن شاء تركه. وإن كان أصل الصفات الفعلية من صفات الذات، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. فصل. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. الصفات الثبوتية نوعان: ذاتية وفعلية. الذاتية نوعان: معنوية وخبرية. معنوية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحكمة والعزة، هذه صفات معنوية. كلها تسمى صفات المعنوية. والخبرية كالوجه واليدين والساقي والأصابع، كلها صفات خبرية. قال: فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: هو الأول والآخر. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمه عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. إذا الحياة كاملة، والقدرة كاملة، والعلم كامل شامل لا يلحقه نسيان ولم يسبق بجهل، بل علم كامل لا نسيان فيه ولا غفلة ولا ذهول، بل علم محيط بكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم، إذن العلم أو القدرة شاملة لكل شيء. إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. قد تقدم معنا أن القدرة شاملة لكل شيء، ويدل على ذلك المستحيلات، فإن المستحيل والمتنع لا يسمى شيئا أصلا. المستحيل والمتنع لا يسمى شيئا، المستحيل ما يسمى شيء، يعني يكون الشيء معدوم المبيث، يعني هذا ليس بشيء أصلا، هذا ليس بشيء أصلا. كذلك ما يريده بعضهم من الأسئلة التي يراد بها التعييس والتجهيل، كقول بعضهم: هل يستطيع الله تعالى، هل يقدر على أن يخلق إلها مثله؟ الجواب من هذا السؤال سؤال خطأ في تركيبه، لأن المخلوق، لأن هذا الثاني الذي افترضه هذا السائل هو مخلوق. فارغ أن المخلوق إذا اختلف مع الخالق فإن هذا المخلوق وهذا خالق، إذن امتنع التماثل. لا يمكن أن يكون المخلوق مماثل الخالق، لأن هذا المخلوق وهذا الخالق. فهذا السؤال في تركيبه خطأ أصلا، مركب تركيبا خاطئا، فلا يمكن أن يدخل هذا في القدرة يقال إن الله يقدر على أن يفعل يخلق إلها بنفس صفاته، فهذا لا يمكن، هذا لا يصح السؤال أصلا. السؤال بهذه الصفة لا يصح، لأن المخلوق لا يكون كالخالق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ هل يمكن أن يكون المخلوق من عدم مماثل للخالق جل وعلا؟ لا يمكن هذا، بل أول شرط اختلاف أو أول صفات التباين أو أول معالم الاختلاف أن هذا مخلوق، أول حاجة مخلوق بكر. إذن انتفت المماثلة، انتفت المماثلة. إذن السؤال في حد ذاته خطأ، طالما أن الثاني مخلوق إذن لا مماثلة. قال رحمه الله: وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث، شاملة لخلقه وشرعه. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وحكمته كسائر صفاته لا يفيق بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة، عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم، هذا واضح. إن الصفات كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طيب، نقف إن شاء الله حوالي 10 دقائق ثم نواصل مرة أخرى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقول: ما حكم الكولينج مع الدليل؟ مش كذا الكولينج؟ هذا الشيء من المباحات، يعني في الجامعات إذا أردت أن تدعو إلى محاضرة حكمك حكم المنصات الإعلانات التي تعلق، أو الإذاعة في الخبر على الإذاعة في المحاضرة في إذاعة، حكمه مباح، هو دعوة إلى حضور منشط محاضرة أو حضور درس أو حضور حلقة علمية، ما في حرج، ما في حرج. هذه الأشياء المباحات من وسائل المباح، ما في شيء مخالف شرعا، إلا أن يكون الكلام الذي يقوله المنادي مخالفا. إذا يقول مثلا أبيات شعر أو ينادي أو يذكر بحكمة أو مقالات يدعو الناس إلى محاضرة، ما في شيء يمنع، ما في شيء يمنعنا. يقول: هل الميزان والصلاة يقال فيهما أنهم اتفقا مع ميزاننا في الاسم فقط؟ نعم، ميزان آخر ليس في ميزان الدنيا، اشترك في الاسم. هناك من يقول إن الروح تجري في البدن كالدم، ما خلق في ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. سائلة، هل الروح هذه سائلة جافة رطبة يابسة؟ الله أعلم بحقيقتها. هذا تخرص، يعني كلام، هذا كلام من غير دليل، ليس له دليل. والله تعالى أعلم، ونصلي ونسلم على رسول الله.